الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير له. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، تطاع فتشكر. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فكان خير معلم وخير خلقا. صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء، وامر الملائكه الكرام بالصلاه والسلام عليه، وامرنا ربنا عز وجل بالصلاه والسلام عليه، فقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه نطقه وأدركته مشيئته وحوته قدرته. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنه ملاقوه لا محالة، وعجيب أمرنا مع ربنا، عجيب أمرنا مع ربنا، خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوط شيء إليه. من أقبل منا عليه ناداه من قريب، ومن أعرض منا عنه تلقاه من بعيد. أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته، فإن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمعالي، يبتليهم بالمظالم ليطهرهم من المعالي، فهو أرحم بنا من أمهاتنا بنا. لا إله إلا الله، هذا إلهنا، وهذا ربنا، وهذا مليكنا، هذا الذي خلقنا من العدم إلى الوجود، واختار لنا الجود، هذا الذي أنعم علينا بنعمته العظمى بنعمة الإسلام، فجعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيما مضى في قول لا إله إلا الله والكلام فيما يقول. وقلنا في الدرس الثاني أن هذه الكلمة تحتوي على كفر وإيمان وعلى نفي وإثبات. وقلنا إذا قال الإنسان لا إله فقد كفر، فإن استثنى فقال إلا الله فقد أسلم وآمن. فلا إله إلا الله هي عقيدتنا، هي لحمنا، هي دمنا، هي عقبنا، هي حياتنا، هي كرامتنا. قلنا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل بها في الإسلام، فلابد له أن يعرف معناها، ولابد له أن يعرف شروطها وأن يطبقها وأن يعمل بمدلولها. وقلنا أن لا إله إلا الله وداء وبراء، وداء لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه الكريم وللمؤمنين في كل زمن وحين، وبراء من كل أعداء الله جل وعلا، وبراء من كل معبود يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقلنا أن هذه الكلمة تثبت أربعة أمور وتنفي أربعة، تثبت أربعة أمور وتنفي أربعة. وتكلمنا عن الأمور التي تنفيها هذه الكلمة، وقلنا أنها تنفي الآلهة المدعومة، وتنفي الأنداد، وتنفي الطواغيت، وتنفي الأرداف. وقلنا معنى الآلهة، فالآلهة ما تصفه بشيء من جلب خير أو دفع ضر. وبينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف، رفعت الأقلام وجف الصحف، لأن ربنا تبارك وتعالى كتب كل هذا يوم خلق القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا دليل قاطع على علم الله تبارك وتعالى الأزلي. فكل ما يحدث في هذا الكون من أحداث هو عبارة عن أمور يبديها الله جل وعلا ولا يبتديها، يبديها أي يظهرها، ولا يبتديها أي يبتديها من جديد. فكل شيء مسجل مسطور في اللوح المحفوظ بنظر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا أو يضره إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لو دخل هذا اليقين على قلوبنا وإلى قلوبنا لرفع كل إنسان منا بفضل الله جل وعلا. ولعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا لا إله إلا الله تنفي الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله جل وعلا. فمن الناس من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الخروج ومنهم من يعبد المليح ومنهم من يعبد عبيرا ومنهم من يعبدون الأبقار والحيوانات. وهذه مصائب. ولو أن هؤلاء كان لهم عقل لآمنوا بالله الواحد القهار. إذا لا إله إلا الله تنفي الآلهة المدعومة، تنفي الألوهية لغير الله تبارك وتعالى. فلا يستحق أحد العبادة في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك هيتان في الطواغيت، والطاغوت هو من عبد من دون الله جل وعلا وهو راض أو رشح للعبادة أو كان مطاعا أو مسموعا. فإن رضي بذلك فهو طاغوت، ومن رضي بحكمه وبأمره فقد ارتضاه إلها أو ربا من دون الله تبارك وتعالى. كذلك تنفي الأنداد كما بينا. والنفي هو ما كذبك عن دين الإسلام من مال، من زوجة، من ولد، من وظيفة، من مصلحة، إلى كل هذا. والدليل في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والدليل من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك لما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لا إله إلا الله تنفي الآلهة وتنفي الطواغيت وتنفي الأنداد، وكذلك تنفي الأرباب. الأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته. والدليل قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتكلمنا عن دخول علي بن حاتم رضي الله عنه على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله ما عبدناهم ظن أن العبادة قياما وركوعا وسجودا. قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: هذه عبادتكم. إذا هذه الأمور الأربعة تنفيها هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. إذا نفت الآلهة المدعومة ونفت الطواغيت ونفت الأرباب ونفت الأنداد وأثبت أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق في هذا الكون، فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة كما قلنا أنها تنفي أربعة أمور، فهي تثبت أربعة أمور أيضا. تثبت لله عز وجل الخلق أن تقصد بعملك وجه الله جل وعلا، وأن لا يكون في عملك ولا في نيتك شيئا لغيره تبارك وتعالى، فهي تثبت القصد، أن تتوجه بكل عملك بكل عبادتك لله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ضرورة النية والقصد. القصد هو أول الأمور الأربعة التي تثبتها لا إله إلا الله. يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة من الإنس تطعر بهم النار يوم القيامة. أول ثلاثة من الخلق تشتعل بهم وتطعر بهم النار يوم القيامة. أولهم قارئ القرآن، وشهيد، وجواد. أما الأول هو قارئ القرآن، ذلك العالم. سامح لي، انزل هنا، انزل تحت في المكتب. قارئ القرآن عالم، تعلم القرآن وأتقنه، وتعلم علوم الشريعة وأتقنها، وأصبح يشار إليه الجنان في كل مكان. إذا قرأ أنصت له الناس، وأعجب الناس بصوته، فتمايل جنة ويسرى، وحسن ورفع وقبض. قرأ القرآن بصوت جليل عذب حسن، وتعلم العلم الشرعي، ودعا صيته في كل مكان، يفتي هنا ويفتي هناك، فتحت له أبواب الإذاعة والتلفاز والقنوات الفضائية، فإذا ما صار في الطريق أصبح يشار إليه بالسلام، وكلما وجد حشدا وكما كبيرا كلما انتعش وزاد في إتقانه وزاد في تميزه وأحسن عمله. كل هذا من أجل الناس، كل هذا من أجل أن يتكلم عليه الناس، كل هذا من أجل أن يرفع شأنه في الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، قارئ أتقن القرآن إتقانا، وتعلم العلوم الشرعية تعليما جيدا، ولكن ما القصد؟ هذا هو الشاهد. ما القصد من هذا التعلم؟ وما القصد من هذا الإتقان؟ وما القصد من هذا التحسين؟ وما القصد من كل هذا؟ هل قصدت بهذا العمل وجه الحق تبارك وتعالى؟ فإن كان كذلك فقد فزت، وإن كان غير ذلك فقد خسرت وخسرت. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعد بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، قارئ للقرآن. نحن نقول سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، من حديث عثمان رضي الله عنه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم أن أول من تصعد به النار يوم القيامة قارئ القرآن أو قارئ للقرآن؟ نعم، هناك فرق بين هذا وذاك. إذا تفقه في وجه الله عز وجل، أي قصد الله تبارك وتعالى، فقد نجا وقد فاز. وإذا تعلم القرآن وعلمه لوجه الله تبارك وتعالى، أي قصد الحق جل وعلا بهذا التعلم والتعليم، فقد فاز. أما إن فعل كل هذا من أجل أن يقال عليه عالم أو قارئ أو شرك كبير، إن فعل هذا من أجل الناس وقصد بعمله الناس من دون الله عز وجل، فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، فقد أشرك الناس بقصده مع الله تبارك وتعالى، فهو بذلك أول من تصعر به النار يوم القيامة. قارئ القرآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فيعدد عليه فضله: ألم أعلمك القرآن؟ يقول: بلى يا رب. يقول: ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت في هذا العلم الذي علمته؟ فيقول: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. الذي يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يقول له: كذب كذب. فتقول الملائكة الكرام تصديقا على قول الحق: كذب. قال له الله عز وجل: كذب، لأنه الذي يعلم السر وأخفى. وقالت له الملائكة على قول الله عز وجل له: كذب كذب، لأن الله عز وجل أطلعها بأنه كاذب. فيقول الله عز وجل: خذوه إلى النار، يغمر به إلى نار جهنم، فيسحب فيها على وجهه. فهذا قال القرآن العالم العلام الذي قصد غير وجه الله عز وجل، قصد غير الله تبارك وتعالى. إذا لا إله إلا الله تثبت القصد، كيف تقصد بكل عملك وجه الله تبارك وتعالى؟ يغمر به الله تبارك وتعالى فيسحب على وجهه الى نار جهنم، ثم يؤتى بالاخر الشهيد. وكلمه الشهيد اصبحت تطلق على كل من هب وجل. الشهيد، نعم، هناك شهداء ولكن أن يطلق على النصراني شهيد وعلى اليهودي شهيد وعلى المجوسي شهيد وعلى الكافر شهيد، كل هذا ليس له أصل. الشهيد من شهد الله عز وجل له ونبيه صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين. شهيد المعركة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل الله، أي ذلك خير؟ فيقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل ينفع الاعتقاد الفاسد من مات وهو يشرك مع الله عز وجل غيره؟ وإن كان الظاهر أمام الناس شهيد أو شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعد الشهيد الذي له أجر الشهيد الذي يشفع في 70 من أهل بيته، الذي يغفر له كلما قدم وأخر مع أول قطرة دمه يسال من دمه، والذي يأتي يوم القيامة وجرحه ينزف دما ريح شكله شكل الدم وريحه ريح الهيب. هذا الشهيد الذي لو كلمه هذا هو الشهيد الحق، إلا إن كان مدينا ومات في ساحة الوغى فيؤخر دخوله الجنة حتى يؤدى عنه دينه وهو الذي له كل هذا الفضل عند الله جل وعلا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصلي على مدين قط، وكل ما بديه، ولكن هل كتب كل واحد منا دينه؟ هل الذي عنده المال الذي يستطيع ان يسد دينه ولكنه مماطل؟ وهذا حال كثير من التجار الا من رحم الله، عنده الاموال المقدسه ولكنه مماطل في إعطاء الفقير العامل الصغير حقه، يقدر له المال تقديرا. هذا تكلم عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني في آداء الحق الذي عليه للفقير أو للمليء أو للتائه ظلم. نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شهيد إذا مات صحابي أجنبي كافر قالوا عنه شهيد. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الشهيد؟ فيقولون يا رسول الله الذي يموت في ساحة المعركة دفاعا عن الاسلام وارض الاسلام. يقول اذن شهداء امتي قليل، فالمظلوم شهيد والمطعون شهيد والغرير شهيد والمحروم شهيد. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم عده انواع للشهداء. فهل هؤلاء لهم نفس المنزله ونفس الاجر الذي يكون للشهيد الذي يموت في ساحة الوقع دفاعا عن الإسلام وأهله؟ هذا شهيد بعد المجازين له أجر، ولكن ليس كأجر الشهيد الذي مات في ساحة الوقع كما بينا، يغفر له مع أول قطرة دم، يشفع في 70 من أهل بيته، دمه اللون لون الدم وريحه ريح الميت، منعم في جنان الله عز وجل. وبرغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ثلاثه تصعر بهم النار يوم القيامه قرر بالقران وشهيد. شهيد في سبيل الله، المقصود بالشهيد هنا الذي قاتل في ساحه الوغى، الذي قاتل في ساحة الوباء شهيد. كيف به يا رسول الله؟ من اول ثلاثة تصعر بين الله، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب جل وعلا بأنه لم يكن يقصد بقتاله وجه الله عز وجل، انما كان يقصد بهذه الشجاعة وبهذه القوة وبهذه المتانة وبهذا الجهد وجه الناس حتى يقال عنه انه رجل قوي شجاع فتي. يسأله الرب عز وجل فيما قتل، يقول يا رب قتلت فيك، اي قاتلت في سبيلك دفاعا عن الاسلام واهله حتى او حتى مت. فيقول له الذي يعلم السر واخفى كذاب كذاب، الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. على من؟ على من تحاك هذه المؤامرة او هذه الأكذوبة؟ اعلى الله عز وجل، اعلمني خلق يا انسان وعلمك البيان، عليه تجلس؟ والله انها مأساة. يقول له الله فيما قتلت، يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول له الله عز وجل كذب، وتقول له الملائكة كذب تصديقا على كلام الله كذب، فيقول الله عز وجل بل قاتلت حتى يقال عنك شجاع، شجاع جريء. سمع فقد قيل، وهذا قاله الرب عز وجل لقارئ القرآن لما قال له قارئ القرآن يا رب كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، قال كذب، ولكنك فعلت هذا لكي يقال عنك قارئ، قارئ. سمع فقد قيل، فقد قيل أي قال عنك الناس أنك قادر، أنك ماهر، أنك شيخ كبير، أنك العالم الأوحد، إلى آخر هذه الأقوال. فقد قيل، فقد قيل. كذلك يقول الرب عز وجل لهذا الشهيد كذب، وتقول الملائكة له كذب، فيقول له الرب تبارك وتعالى بل فعلت هذا لكي يقال عنك جريء شجاع. فقد قيل اخذت اجرك في الدنيا، هذا ميدان باسمك، وهذه مدرسه باسمك، وهذه مستشفى باسمك، وهذا طريق باسمك. فقد قيل اخذت اجرك من النار، اما انا الله فليس لك شيء عندي. فيأمر به الرب تبارك وتعالى فيسحب على وجهه الى نار جهنم. الله القدر، كيف تقصد بعملك وجه الحق جل وعلا؟ هذا اول ما تثبته لا اله الا الله، تثبت القدر لله. يسأل الثاني ما هو؟ لا ما هو الثالث؟ الجواد الكريم المنقذ صاحب الاموال المتعدده الذي اذا اخرج الزكاه رص الناس صفوفا امام بيته حتى يقال ان فلانا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا، اذا اراد ان يزكي او يتصدق او ذبح ذبيحه وفر لابد ان يعلم الناس جميعا ان فلانا يقوم بهذا العمل الكريم. نعم يؤتى به زيادة الرب عز وجل فيقرره ويسأله ماذا عملت بالمال الذي أعطيته؟ يقول يا رب كنت أنفق منه في الليل والنهار، أصل به إلى رحمي، أتصدق به على الفقراء والمساكين، أغرب زكوات مالي على من؟ على من تنزل؟ فيقول له علام الغيوب كذب، فتقول الملائكة كذب، فيقول الله عز وجل بل فعلت هذا لكي يقال عنك جواد كريم معطاء. فقد قيل فقد قيل قالوا عنك كل شيء كل شيء. والله اعرف رجلا عندنا هنا اذا اراد ان يعطي الفقراء جمعهم صفوفا امام قصره، صفوفا امام قصره ولا يخرج احد من الصف، صفوفا مصفوفة. فاذا اخذ الفقير منه حقه، واقول حقه لابد له ان يبطله، يقصف بحبل الفسفورين كحبل الانتخابات، لابد ان يقصف حتى لا يعود مرة اخرى فيضحك عليه ويقصف مرة ثانية. لابد ان يوقف الناس امامه مسافات طويلة في صفوف منتظمة، لا يستطيع احد ان يخدم الصف او ان يأتي يمنة او نصرة. فهذه مصيبة. لمن هذا العمل؟ وبأي قصد قصدت؟ أقصدت وجه الله عز وجل الذي من عليك فأعطاك المال، أم قصدت وجه الله حتى يقال عنك جريء معطاء جواد؟ إن كانت الأولى فقد نجوت، وإن كانت الأخرى فقد هلكت. الأمر عجيب، الأمر عجيب. فقد قيل قالوا عنك هذا، وربما يعني لك مغرفة باسمك او علما من الاعلام الظاهرة مستشفى او طريق باسمك، المهم فقد قيل قالوا عنك هذا. يقول ابو هريرة راوي الحديث، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على ركبتيه او على فخذيه، فقال يا ابا هريره ان هؤلاء النفر هم اول ثلاثه تطعر بهم النار يوم القيامه. وكان معاويه رضي الله عنه اذا سمع هذا الحديث تقشي عليه تقشي عليه. القصد كيف نثبت قصدنا ونيتنا لله عز وجل؟ ولذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، عمل ونيه، ونيه وعمل. من هم بحسنه ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له بعشر حسنات، كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، فإن عملها كتبها الله عز وجل له بعشر حسنات إلى سبعينات ضعف إلى ما شاء الله. إذا هم الإنسان منا بحسنة فعملها فهي بعشر، وتزيد إلى سبعينات ضعف وتزيد إلى ما شاء الله. إذا هنا نية وعمل قصدنا بها وجه الله. أما إذا نوى الإنسان عمل خير أو عمل حسن ولكنه لم يعملها، إذا النية بدون عمل يكتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، برغم أنه لم يفعلها أو لم يعملها كتبت حسنة. مررت في طريق فرأيت إنسانا فقلت إن شاء الله سأسلم عليه، سأقول له السلام عليكم ورحمة الله. أتكون هذه الكلمة البسيطة اليسيرة بها كم حسنة؟ السلام عليكم ورحمة الله بها كم حسنة؟ 30 لا 6 شهور بها كم حسنك. لو انت قبلت، لو انك قابلت اخاك في الله او انسانا او جارك او في الطريق رايت مسلما فقلت له السلام عليكم ورحمة الله، كم حسنك. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد فقال السلام عليكم فقط، السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم عشرة. ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. لو انك قلت السلام عليكم واختفيت لك عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك عشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ثلاثين حسنة. نحن لا ندري، والعداد يعود والملائكة تكتب إما خيرا وإما شرا. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فكيف يقبل العمل؟ هذا أمر خطير. كلنا نعمل، كلنا نعمل، ما من أحد من الخلق إلا ويعمل إما خيرا وإما شرا، فإن عملنا الخير فكيف يقبل؟ كيف يقبل؟ يقبل العمل عند الله جل وعلا بشرطين. الأول أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. أن لا تقصد بعملك إلا وجه الله. إذا الشرط الأول لقبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله. الشرط الثاني، هل يعرف أحد؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لكي يقبل العمل لا بد له من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان العمل على غير هذين الشرطين فهو أمر الله. إذا لا إله إلا الله تثبت القصد. القصد كيف تقصد بعملك وجه الله عز وجل. الأمر الثاني الذي تثبته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التعظيم لله جل وعلا والمحبة لله جل وعلا. تثبت التعظيم والمحبة. لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اجعلوها في ركوعكم. اذا ركعت ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى، قال اجعلوها في سجودكم. اذا تعظيم الله عز وجل مليء به كتابه جل وعلا وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعظم ونقدر ونحب لانه الذي اعطانا كل هذا الذي نحن فيه. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم جبار. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أنه كان رجل ممن صدق يعيش على قمة جبل في بحر. تخيلوا هذا الموقف، جزيرة صغيرة جبلية في بحر يعيش فيها رجل. هذا الرجل أنزل الله عز وجل له شجرة من رمان في سفح الجبل في أسفل الجبل قريبا من ماء البحر، وهو يعيش في أعلى الجبل في وسط هذا البحر. وأخرج الله له عينا عذبة من ماء حر في سفح الجبل، كل الماء الذي حوله ماء مالح. أخرج الله له عينا عذبة، وأنزل الله عز وجل له شجرة من رمان. الله صلى الله عليه وسلم. النساء يقصن من أصواتهن، النساء يقصن من أصواتهن، تقين الله. فهذا الرجل مر على هذه الحالة يعبد الله تبارك وتعالى 500 سنة. 500 سنة كانت أعمار الأمم السابقة طويلة. ونوح عليه السلام ظل يدعو قومه فقط في الدعوة 2350. ظل هذا الرجل يتعبد الله عز وجل في قمة الجبل، فإذا ما جاء نزل إلى سفح فأكل من شجرة الرمان، فإذا ما عطش شرب من هذا الماء العذب. 500 سنة. ثم أرسل الله عز وجل له ملك الموت ومعه الملائكة، فقال الله عز وجل لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي هذا الجنة برحمتي. فقال العبد: لا يا رب، بعملي. قال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي. 500 سنة أعبده وبعد هذا أدخل الجنة برحمتك؟ لا، أدخلها بعملي. فقال الله عز وجل لملائكته الكرام: قيت عبادة 500 سنة بنعمة البصر الذي أعطيته إياها فلم توفها حقها. عبادة 500 سنة لم تفي بشكر نعمة البصر فقط. فقال العبد: هذا يا ربي، أدخلني الجنة برحمتك لا بعملي. فقال الله: أدخله الجنة برحمتك. الشاهد: لا يضطر الإنسان بعمله مهما كفر ومهما عظم، توجه بعمله إلى الله عز وجل. سؤال: هل هناك أعظم في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك من الخلق من عمل عملا أفضل من عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبرغم ذلك يقول: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الإسلام ورحمة منه. لا إله إلا الله. لا يدخل أحد منا الجنة لعمله أبدا، ولكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل. هل معنى هذا أن نستكين ولا نعمل؟ لا لا، بل نعمل ونطلب من الله عز وجل القبول، بل نعمل ونتوجه بعملنا ونقصد وجه الله عز وجل. لا إله إلا الله. عجيب. إذا كانت لا إله إلا الله تثبت القصد وتثبت المحبة والتعظيم لله عز وجل، فإن من أعظم ما يعظم به الرب جل وعلا أن نتبع شرعه وأن نعمل بكتابه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم تعظيم وأحب محبة لله جل وعلا المضيعة والمضيعة رسوله. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإن إقامة الدين لله عز وجل من أعظم التعظيم للحق تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يشك أحد منا في صدقه؟ كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يشكون في صدقه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا أو أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما خلفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك كده كام 120 يوم ثم يأمر الله عز وجل الملك الموكل بالأرحام فيأتي فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: برزقه وعمله وشقي الموت أم سعيد. نبينا صلى الله عليه وسلم هل هو في حاجة للقدر؟ هو صادق مصدوق، ولكنه يقسم للدلالة القاطعة على عظم هذا الذي يقسم عليه صلى الله عليه وسلم فيقول: فوالله الذي لا إله إلا هو أو هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل ليس بخامس ولكنه يعمل. استمع: إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سنوات طويلة يعمل لا يمل ولا يكل يعمل زمانا طويلا بعمل أهل الجنة صيام حج عمرة صلاة زكاة صدقات كل أنواع الخير يعملها زمانا طويلا كل هذه الأعمال هي أعمال أهل الجنة فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أكبر. يموت على الكفر بالله عز وجل، يموت على الشرك بالله عز وجل. هذه الكلمة يا اخوان لا إله إلا الله ليست بالهينة كما نتخيلها أو كما نتخيلها، هي كلمة عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الكلمة العظيمة أثقل عند الله عز وجل من السماوات وعالمهن غير الله عز وجل والأراضين. هذه الكلمة تثقل الميزان يوم القيامة للعبد المؤمن. كثير من الناس تراهم بين الناس يعملون أعمالا صالحات وقربات عظيمة، ولكنه عند موته وقف عنده المنصر ليقول له: يا فلان قل لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول: لا استطيع. كل واحد يمر فيطلقها؟ هل الكل يمر عليها؟ كان هناك رجل، هذا الرجل كان من اصحاب الخير والاعمال الصالحات في نظر القوم، فمن عمل خير الا هو مؤذن له ومقيم له. كان اذا نزل به مصيبه او احدت به كارثه دعا اولاده فقال لهم احملوني الى منتصف النار واتوني بالقران، فيفعلون ذلك في كل مره، فيقرا شيئا من القران ويدعو الله عنه عز وجل فيطلق الله عنه. ففي مره من المرات نزل به شيء مما كان ينزل به، فدعا اولاده فحمله الى منتصف الدار وطلب القران فاتوه به، فامسك الكتاب كما كان يفعل في كل مره واراد ان يقرا فلم يستطع، فاراد ان يدعو فلم يستطع. فتعجب اولاده قالوا له يا ابانا انك من اهل الخير، ما من من اعمال الخير الا وانت لها قائل وبها قائل، فماذا نهاك وماذا جرى لك؟ قال يا اولادي كنت اعمل كل هذا لغير وجه الله، واني اشهدكم اني كافر بهذا الكتاب. ثم ما وإني أشهدكم أني كافر بهذا الكتاب أي بالقرآن. ثم ما صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل والمقصود هنا الرجل والمرأة، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أقل من متر خطوة، ويدخل إلى الجنة فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لم يكن مخلصا لله عز وجل في عمله. استمعوا، في غزوة بدر حدث موقفان عجيبان. لكي نرى حفظ هذه الكلمة وكيف نمر عليها، كما تعالى ربنا فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمون، كيف نمر على الاسلام ونحن لم نعرف معنى لا اله الا الله؟ خرج في هذه الغزوه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل خرج معه في جيشه وهذا من المسلمين ويسمى عثمان، ورجل خرج مع الكافرين وكان كافرا يقال له المصير. بدأت المعركة وحمى وقفتها، ونبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك من الخلق أشجع منه قط. يقول علي رضي الله عنه كنا اذا حمى الوطيد اي اشتد في المعركه احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما في مقدمه جيوشه لم يكن في مؤخره فيها اصلا. بدات المعركه وكان النصر للمسلمين، فلما خالف المسلمون الرماة وكانوا 50، لما خالف الرماة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوا جبل الرماة، والذي حذرهم صلى الله عليه وسلم من مغادرته حتى وإن قتل المسلمون وقد اصطفتهم الطير. لو انكم رايتمونا قد قتلنا والطير نزل فتخطفت اجسادنا وقطعت لحومنا فلا تتركوا هذا المكان ابدا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الامه. فلما كان النصر المسلمين في مستهل المعركه نزل 40 من هؤلاء يسمعون الغنائم فلقوا امر امينهم رضي الله عنه. فرأى خالد رضي الله عنه بن الوليد وكان كافرا في هذا اليوم وكان على قيادة جيش الكفار مع ابي سفيان. فلما رأى هذه الثغرة التف حول هؤلاء الرماة العشرة الذين بقوا على تلك التفة وقتلهم، ثم نزلوا الى ساحة المعركة وقتلوا من المسلمين 70 وتحول الحال من حال الى حال بعد النصر الساحق انكسارة كبيرة لجيش الاسلام، حتى ان رسول الاسلام محمدا صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته ووقع في حفره حفرها له الفاسق ابو عامر الفاسق كان حسام الراس فسماه الفاسق. المهم الشاهد في هذه المعركه وفي ضم هذا الموقف كان رجل من المسلمين يقال له قسمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل من المشركين بمفرده 7 قتل من المشركين بمفرده 7. فلما انتهت المعركه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يتقبلوا القتلى والجرحى. فلما تفقدوا القطحة وجدوا هذا الرجل الذي يقال له عثمان ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي في المسجد النبوي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس مع رسول الله ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله وجدنا في الجرحى عثمان وقد قتل 7 من المشركين حوالي 7 وهو مصاب في الجرحى. قال صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. فتعجب الصحابه يا رسول الله يقول لا اله الا الله قتل 7 من المشركين هو من اهل النار؟ يقول هو من اهل النار. ونبيكم لا يصف عن الهوى لا ينطق عن الهوى. فيقول أهل الصحابة فذهبت إليه حتى أرى لماذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. هذه مصيبة إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أتباعه أنه من أهل النار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون من أهل الجنة. يقول الصحابي ذهبت إلى خدمات ووجدت وقد قتل 7 من المشركين وفيه جرح بسيط فقام قسمان فوضع مطوى سيفه في بطنه طرف السيف في بطنه ويده على الارض ثم نام على السيف فخرج من ظهره فمات والعياذ بالله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله فطر اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله حقا وصدقا. قتل نفسه نحر نفسه مات منتحرا هو يقول لا اله الا الله. تخيل يقول لا اله الا الله يقول محمد رسول الله يصلي خلف رسول الله هل نفعته لا اله الا الله لم تنفعه. اذا هو من المنافقين. نفس المعركه كان هناك رجل يقال له خيرم عمرو بن ثابت كافر من الكفار خرج مع جيش الكفار لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى اصبح المعركه قتل هذا الرجل من المسلمين ما قتل. وفي اثناء المعركه انظروا كيف ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء وقت ما شاء على اي شيء شاء. هذا الرجل قتل من المسلمين ما قتل في اثناء المعركة حول الله قلبه. قال لماذا لم اؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا محمد على الحق. فحول نفسه من جيش الكفار الى جيش المسلمين وظل يقتل في ارحامه الذين خرج معهم ان يقاتل الكفار. فاصيب اصابة شديدة. الاخر اصيب اصابة خفيفة. وقت ما الذي فعل هذا الرجل الاصيري عمرو بن ثابت رضي الله عنه اصيب اصابة شديدة. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ان يتفقدوا الجرحى والقتلى وجدوه في وسط جرحى المسلمين فتعجبوا. قالوا له يا عم من اتى بك الى هذا المكان. وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله انا وجدنا عمرو بن ثابت الاصيرم بين جرحى المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم هو من اهل الجنة. نعم هو ماذا هذا الذي خرج معك مقاتلا في جيشه وما تدلت عليه من اهل النار. وهذا الذي خرج مع الكفار في جيش الكفار وقتل منكم ما قتل اذا ذكر لك قلت هو من اهل الجنة. فذهب الصحابة او ذهب صحابي الى نصير فقال يا عمرو بن ثابت ما الذي اتى بك الى هنا. قال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تحول من الكفر الى الايمان في المعركه فاصيب في هذه المعركه وهو مسلم موحد. قال لا اله الا الله محمد رسول الله. اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام ثم ما فقال لنا رسول الله ان عمرو بن ثابت يقولك السلام وقد شهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال هو من اهل الجنه ولم يثبت لله سجده ولم يثبت لله سجده. فقال عمر يا رسول الله من اهل الجنه ولم يثبت لله سجده عمل قليل واجر كثير. عمل قليل هو قليل في نظر الناس ولكنه الاخلاص والتعظيم والمحبه لهذه الكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه البكاء فيعمل عمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم او ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيقولها. الاول مثاله قسمان والثاني مثاله الاصير عمرو بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. نقول رضي الله عنه وارضاه لان النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه وشهد له بالجنه. ونقول على الثاني لعنه الله برغم انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالنار. صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارى ان نكتفي بهذا القدر وان شاء الله عز وجل نستكمل هذا الحديث غدا ان شاء الله ما بين صلاه المغرب والعشاء. فهذه كلمه لا اله الا الله من اعظم ما في هذا المسجد. فاحرصوا على تعلمها حتى ننال منها رضا الله عز وجل. فان شاء الله غدا الجمعه نستكمل بين المغرب والعشاء هذا الامر. اقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.